وممكن بعض العبادات يعني يشترط فيها النية، يشترط فيها النية، فهنا ما يتحقق في هذه العبادة. لا يمكن أبرز مثال الأذان، الأذان الصوتي، باعتبار أنه من الواجبات الكفائية، والنظر فيه، نظر الشريعة فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، فهل يصح هنا؟ هل يسقط الواجب؟ هل تبرأ ذمة المكلفين بأذان الأذان الصوتي أو لا؟ هنا نقول إنه هذه عبادة، من شروط العبادة وجود النية من الفاعل. الواجب الكفائي، الواجب الكفائي منه ما يمكن فعل المكلفين له جميعا، ومنه ما يتعدى. فمن الذي يمكن أن يفعله الجميع واجب كفائي، ها؟ رد السلام. نعم، رد السلام، الصلاة على الميت. طيب، في واجب كفائي لا يمكن يتعذر فعله من ها من الجميع، ها؟ شو الحد يمكن قامت الحدود، ها؟ نعم. ومثلا تغسيل الميت، ها، تغسيل الميت لا يمكن، يعني لا يخاطب به جميع المكلفين ويتعذر فعل المكلفين له جميع. الأذان والإقامة، ها، الأذان والإقامة، ها، الإمامة، نعم. إذن الواجبات الكفائية بينما تنقسم إلى قسمين، يعني يمكن أن يؤديها جميع المكلفين وبعضها لا يؤدي، لا يمكن. بينما الواجب العيني، جميع المكلفين مطالبون بتأديته. من هذه فروق بين النوعين. طيب، قال وهما أي العيني والكفائي، لا عفوا، وهما يعني الفرض الكفاية، فرض الكفاية وسنة الكفاية، وهما مهم، يعني فعل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، من غير نظر بالذات إلى فاعله. وهذا مر معنا أنه الشريعة لا تنظر إلى ذات الفاعل، وإنما تنظر إلى الفعل، تنظر إلى الفعل. طيب، قال وفرض الكفاية على الجميع. فرض الكفاية، هل المخاطب به جميع الأمة أو بعضهم؟ جميع. وإذا قلنا بعضهم، فهل هم معينون أو طائفة منهم مجهولة؟ هذه في خلاف بين الأصوليين، والصحيح أن الخطاب هنا للكل، ولكن يسقط الخطاب بعد فعل البعض. إذن هنا نقول الخطاب هنا للجميع، لكن ليس على جهة الأعيان، وإنما هنا على جهة العموم. يعني الآن الخطاب العيني والخطاب الكفائي، ما الفرق بينهما؟ الخطاب العيني والخطاب الكفائي، ما الفرق بينهما؟ الخطاب العيني تخاطب به الأمة على جهة أعيانها، أفرادها، نعم، يعني كل فرد مخاطب، موجه له نفس الخطاب. بينما الخطاب الكفائي مخاطب به جميع الأمة، لكن ليس على جهة الأفراد والأعيان، وإنما على جهة الجميع، جهة المجموع، مجموع الأمة. يعني لو سقط شرط، فرضنا أن سقط على جنازة، فكان شخص مثلا رجل لا يشعر بالله، يعني يتعذر. هو العذر يرد على الخطاب العيني والخطاب الكفائي، يعني ربما يسقط الواجب العيني. طيب، قال ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي. يسقط الطلب

لا، والعبرة العبرة بالفعل. ومر معنا مسألة أنه هل يشترط أن يعتقد سنية هذا الفعل أو وجوبه؟ لا يشترط، ما دام أنه مأمور به لا يلزم أن يعتقد النية التفصيلية لمرتبة المأمور. يعني في هذا المثال له أجر الواجب. الصورة الثانية، الصورة اللي ذكرتها ايه؟ لا، يظهر أنه له أجر مستحب. نقول العبرة بالفعل وليس بالنية، يظهر والله أعلم. وإن كانت يعني عادة التوسع في الكلام عن الأجور والثواب لا يستحسن في هذا، لا يستحسن التوسع في هذا، لأنه يعني التقديرات العقلية أقصر من العطايا الإلهية. يعني كان فرضا إذا فعله الجميع معه كان يعني الواجب الكفائي، إذا دخل به الجميع معه كان في حقهم فرضا، فأجروا أجر الفرض. فلا نقول بعضهم يؤجر أجر الفرض والآخر أجر المستحب، هذا إذا دخلوا معا. قال وإن فعله الجميع معا، فعله الجميع معا. أخذ بشخص ما يقول مثلا تقدير كان أجره، يعني أخذ أجر الفرض، يعني كان فرضا هنا يقول كان فرضا، يعني في حقهم فرضا لأنهم دخلوا جميعا. الآن تأتي مسألة، في مسألة نقولنا قبل قليل أنه بعض فروض بعض الواجبات الكفائية يتعذر إقامتها من الكل، يتعذر، وبعضها يبقى الطلب، مثل الصلاة على الجنازة، دفن الجنازة لكن كل واحد مطالب، أو إذا فرغ من الدفن انتهى الطلب. لاحظوا الآن بعض اللي يجون سر القبر انتهى، سلم ظهر تسليمه، فيجي كذا يعني يحثو يعني ترابا خفيفا وقد انتهى. يعني هل الآن نقول المقصود من الطلب هنا الفعل ولا الفاعل؟ الفعل، وقد استوى الفعل وانتهى، الآن انتهى المقصود، الآن مراد الشارع تحقق من هذا الفعل. على هذا نرى أنه لا يشرع هذا الفعل، ليجي واحد وانتهى القبر فيأتي يأخذ حثياته يضعها على القبر، وقد سقط الطلب. الآن سقط الطلب، ما بقي طلب، الآن الطلب سقط الآن وانتهى، غير مشروع الفعل هذا. ويكون أيضا الشيخ أنه في حقه لو نفترض أنه سنة، والسنة إذا فات محلها خلاص. أي لكن هو نرجع المسألة أنه المقصود الفعل وليس الفاعل، والفعل هنا قد تحقق. طيب، قال ولا وفرض العين أفضل. هذه مسألة، أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ وقع بين العلماء خلاف في هذا. ثمرة من؟ هل في ثمرة عندما نحقق؟ إذا ضاق الوقت بين العين، ما في أصعب من الإثبات، ما في أصعب من الإثبات. يتحذر طالب العلم من النفي. المنتبي يقول أنه الإثبات يكون في وسع المكلف، لكن النفي يلزم أن يحصي كل شيء. نعم، ممكن، متى؟ إذا تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما، فهل يقدم الواجب العيني أم الكفائي؟ طيب، هو الآن يقول فرض العين أفضل، لماذا؟ قالوا لأنه يجب من الجميع ولا يجب من البعض، فوجوبه على كل أعيان المكلفين، على كل المكلفين، دليل على أنه أهم مما وجب على بعضهم، مما وجب على بعضهم. هذه حجة من يرى أن فرض العين أفضل. والقول الثاني أن فرض الكفاية أفضل. قال لأن فاعله يرفع به الإثم عن الأمة، يرفع به الإثم والحرج عن الأمة. وأيضا من جهة أخرى تأتي مسألة قاعدة الفعل المتعدي والفعل اللازم، فالواجب الواجب العيني نفعه نفعه لازم، والكفائي نفعه متعدي. طبعا عندنا نظر أول وهو ذات الواجب، يعني مثلا عندنا الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة الجنازة، ولا شك أن صلاة الفريضة فيما لو تعارض الآن خشية، الآن استيقظ ولا يستطيع أن يدرك من الصلاة إلا ركعة واحدة، والآن صلاة الجنازة مقامة، فهنا أيهما يقدم؟ ما يتعارض الجنازة بيصلي عليها، ها؟ بس تذهب مثلا لا يمكن أن الصلاة عليها، أولا نقول صلاة أو نقول الأذى، يعني صورة قد لا يكون هذه، قد لا يكون هذه متحققة، لأنه الآن أصلا لما أقيمت الصلاة خلاص ما صار في حقه فرض كفاية، صلاة الجنازة يعني بما تعارض. لكن لو افترضنا هنا التعارض فيكون النظر في البداية إلى ذات الواجب، فإن تساوي أو شك في أيهما أولى فهنا يأتي مسألة التفضيل بينهما. تتحقق بالأذان شيخ؟ ها؟ الأذان هل يسقط وقته بدخول الوقت ولا متى طوال وقت الظهر؟ لا ما هي ما هي ما يسقط، يبقى يعني يبقى الواجب باقي، إذا قام وباقي وقت يسير على صلاة العصر ما يدري يصلي ولا يبدأ. إيه نعم ممكن هنا إذا تضايق الوقت للأذان أو الصلاة، نعم صحيح، إذا قاموا جماعة يعني في مكان في البر يعني ممكن فعلا، إذا قاموا ولم يبقى على صلاة الفجر على شروق الشمس إلا دقيقة أو دقيقتين فهل يؤذنون أو يدخلون في الصلاة؟ فعلا يعني هذه الصورة قد تقع كثيرا. فتأتي مسألة أي مسألة الفرض العيني، ها هو الفرض الكفائي. لكن قبل ذلك ننظر في مسألة الصلاة، يعني أي معنى الصلاة أو الأذان. طيب قال ولا يفرق بينهما ابتداء، هذا له منطوق وله كلام المؤلف، له منطوق وله مفهوم. منطوقها أنه لا يفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي في الابتداء، فكلاهما واجب وكلاهما مخاطب به الأمة جميعا. ومفهومه بعد الابتداء نعم يعني يختلفان، يختلفان من جهة الاستمرار، إذن يتفقان من جهة الابتداء ويختلفان من جهة الاستمرار. بعد الدخول، بعد الدخول بهما الأول يبقى طلبه جازما والثاني يبقى طلبه غير جازم، يعني يسقط وجوبه. طيب قال ويلزمان بشروع مطلقة، ويلزمان الواجب العيني والواجب الكفائي، إذا دخل فيه لزم إتمامه، نعم لزم إتمامه مطلقة. كل الواجبات الكفائية، لأنه بعض الواجبات ظاهر فيها النص، مثلا الجهاد إذا دخل فيه فيلزم إتمامه، فهنا قال مطلقا. يمكن يعني إذا دخل الآن في الواجب الكفائي فهنا نقول إنه يلزمك إتمامه، يمكن أن يقاس على الواجب الموسع، يعني هو كان قبل أن يدخل فيه مخير أنه يدخل الآن أو لا يدخل باعتبار أنه فيه غيره سيدخل، لكن لما دخل فيه لازم. ممكن نقيسه على الواجب الموسع، مخير أنه يؤدي الصلاة في أولها أو في آخرها، لكن لما دخل بها لزمت. وأيضا مسألة القضاء مسألة ثالثة، هو مخير أنه يقضي الآن رمضان في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، لكن لما دخل في ذي القعدة أو في شوال هنا هل يلزمه المضي أو لا؟ ذكر ابن قدامة أنه لا خلاف فيه الدخول في الواجب حتى لو كان قضاء فيلزمه الإتمام، من دخل في واجب ولو كان قضاء فهنا يلزمه إتمامه. هذه مسألة قد تخفى على الكثير، يعني واضح معنا الآن الواجب، الواجب في وقته الواجب، الواجب الأدائي أنه يلزم الإتمام، لكن في القضاء هنا إذن هنا نقول التخيير كان قبل الدخول، لكن بعد الدخول ليس بتخيير. احنا رجل غسل جنازة ابتدى بغسيلها، هل يجوز أن يقف فيه تصل غسيل خلاص يحجب الغسيل؟ لا، أنا ما تقول هان دخل الآن الواجب، واجب دخل في الواجب الكفائي فيلزمه إتمامه. اللي أنا عندي مسألة يعني بس ما وجدت أحد يعني تكلم فيها، إذا دخل في الواجب الكفائي ودخل معه غيره صار في غير مستحب الثاني، فهل يلزمه الإتمام؟ يلي يلزم الأول الإتمام أو لا؟ ها؟ أنت شيخ يشمل مسألة إذا كان وحده يعني إذا شاركه غيره بعد ذلك هو كان في حقه ها؟ وإذا نظرنا إلى هدف الفعل الواجب الكفائي تحقق الفعل يجوز ينسحب يعني إنه تحقق الفعل الشريك. ننظر إلى الفعل يعني مثل ما قلت أنت قبل قليل يغسل والآن ابتدى فدخل في الواجب الكفائي فشارك غيره، هل له أن يرجع هنا عن هذا الفعل؟ لا تأخذ كثير طبق مغاسي. إذا أخذنا من الاعتبار هذا أنه الفرق بين الكفائي والعين نقول له أن يقطع، يجوز له هنا أن يقطع هذه يحتمل والله أعلم غير الآن. نعم. هو عندنا مسألة الجهاد هذا واضح فيها النص هنا، ومن دخل فيه يلزمه إتمامه، وكذلك الحج والعمرة، الحج والعمرة يلزمه إتمامه. وابن تيمية يقول مضت السنة بأن مضت السنة بين الشروع في العلم والجهاد زمان بالشروع، وأن الجهاد المقصود به اللي يسمونه العلم، علم الجهاد، علم الجهاد، علم الجهاد نفسه هذا في النص، لأنه في مسلم من تعلم الرمية ثم نسيه فليس منا، تعلم الرمية ثم نسيه فليس. علم الجهاد وعلم الشريعة يعني علم البيان وعلم السنان، من دخل فيهما يلزمه المضي. اللي دخل طلب العلم ونقول هو في حق هو فرض كفاية بالنسبة للأمة، لكن اللي دخل فيه على قول ابن تيمية اللي دخل في العلم يلزمه أن يمضي فيه. واستدل فيما يتعلق بالعلم بنصوص وإن كان فيها ضعف في حفظ القرآن، من حفظ القرآن ومن نسي فليس له حجة ليس له عند الله حجة وكذا. يعني ما أحد قال ما أشد من حفظ القرآن ثم نسي. شو ضابط ترك العلم؟ متى أفضل الشخص ترك العلم؟ ما يقيم به الحجة على الخلق. كيف؟ يعني اللي يقيم به تبليغه، تبليغ الشرع. يعني من شرف العلم يجب عليه الاهتمام إلى أي مرحلة يتم أو مدى حياته. يعني يجب أن يكون مشغول بالعلم إلى أن يموت. إيه نعم، هذا هو الآن من دخل في العلم فيلزمه. على كلام تيمية الآن من دخل وقاس غير القرآن على القرآن موجب هذه النصوص وإن كان متكلم في سنة. وقال ليس له إضاعته، دخل ليس له إضاعته، لأنه يتعلم علم ثم يتركه فيضيع. إذا ترك العلم ما ذكر ما ضاع. شنو الدليل على لزوم الشروع؟ دليل على لزوم الواجب الشروع وين؟ فرض العين ولا فرض كفاية؟ واجب قبل الدخول، ف لا أولى أنه يكون واجب، واجب بعد الدخول. سمعت الشيخ واحد من قبل العلم يحضر خطبة الجمعة، هذه واجبة عينية. لا يسقط العلم، هذا غير منه علم، وهذا تكسب العلم، هذه العموم الأمة. طيب قال وإن طلب واحد من أشياء. الآن انتقل إلى تقسيم الواجب. بالنظر إلى بالنظر إلى الفعل، أول النظر إلى الفاعل، النظر إلى الفاعل هل يخاطب بالفاعل أو لا يخاطب بها. الآن بالنظر إلى الفعل، بعضهم يقول بالنظر إلى ذاته باعتبار ذاته، لكن ممكن أن نقول باعتبار الفعل. قال وإن طلب واحد من أشياء، واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها، خصال كفارة ونحوها، فالواجب واحد لا بعينه، الواجب واحد لا بعينه. يعني مثلا في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله ولكن يوم عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نقول هنا هل الواجب الثلاثة ويسقط يسقطان بفعل واحد منهما، فعل واحد منها، أو نقول هنا الواجب واحد لا بعينه. هنا يقول فالواجب واحد لا بعينه. مش الثمرة شيخ؟ ها؟ مش الثمرة من معرفة هل الواجب ثلاثة ثم سقط اثنين بفعل واحد، أو أنه لا يجب ثلاثة يجب واحد؟ طيب ما وقفت ما أعلم هل يترتب على ثمرة عليه ثمرة أو لا، لكن حقيقة هنا الواجب المخير، نقول الواجب المخير والمعين، يخرج الواجب البدني، واجب البدني. فالصيام صيام 3 أيام هنا في كفارة اليمين هنا، هل هو واجب مخير أو بدلي هنا؟ نعم. فمن لم يجد فصيامه 3 أيام واجب بدلي. وقال كل ما وقع فيه تخيير مثلا أو تنويع يدخل في الواجب المخير. يعني مثلا الأنواع الأنساك 3 هاي تدخل في، واضح عندنا هنا كفارة، كفارة اليمين وكفارة الفدية. بعض العلماء يقول لها ما يدخل، ما يدخل فيه مثلا الأنساك 3 أو مثلا التطهر بالماء أو بالحجارة، طبعا هذه قالوا يعني يمكن هنا نقول أنه الواجب المخير هو الذي جاء بصيغة التخيير، جاء بصيغة التخيير، أما ما لم يرد فيه تخيير فهنا لا يدخل فيه. طيب قال ويتعين بالفعل، ويتعين بالفعل. الآن هو واجب لا بعينه، المخير واجب لا بعينه، يعني هذه الثلاثة، فإذا دخل به صار واجبا بعينه. وش الأثر؟ وجوب الإتمام. وجوب الإتمام، هل يجوز له تركه والانتقال إلى غيره؟ مثلا في كفارة الأذى، الله عز وجل أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صام اليوم الأول والثاني ثم قطعه وقال أريد أن أنسك شابا، هل يجوز له أو لا؟ يجوز هذا يدخل شيخ يلزم بالشروع. ها؟ يدخل به إنه يلزم بالشروع. يلزم بالشروع. يعني هو الآن هو يقول ها ويتعين ها بالفعل. إذن هنا أنا أقول هل يجب المضي فيه بعد الدخول به ها أو لا؟ الزركشي يقول لم أرى فيها تصريحا مسألة المبوحية مع أهميتها. بالمقابل يعني هناك مسائل بحثت لا يوجد لها تطبيق في الأحكام، وهذه فرد قد ترد كثيرا. يعني هذه المسألة أطعم 3 مساكين ثم أراد أن يقطع ويعتق رقبة، فهل له هذا أو لا؟ يعني هي محل نظر هذه المسألة. على الأصل اللي ذكرناه قبل قليل أنه إذا دخل في الواجب هنا يلزمه أن يتمه، لكن إذا يمكن هنا نقول إن كان سينتقل إلى ما هو أفضل منه المصلحة، يعني إذا كان سينتقل إلى أفضل منه فصيام 3 أيام أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. نعم، إطعام 10 مساكين أو عتق رقبة، نقول الرقبة هنا أعظم. فيمكن هنا أن نقول أنه يصح في حال انتقل إلى الأفضل، هل لا إلى قياسا على مسألة النذر. إذا نذر أن يصلي مثل ما ورد في السنة، نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا، فإن كان يريد أن ينتقل إلى الأفضل هنا نقول قالوا ويتعين بالفعل. لو كفارة القتل صام شهرين في كتاب التعليم، لم صام شهر أو سهر، فنقول له يعتق رقبة. لا ما يلزم. إذا دخل فهذا في طبعا بدلي، هذا مو بكفائي، مو بشو اسمه مخير. هذا مو مخير. المثال اللي ذكرته أنت الآن هل هو مخير ولا بدلي؟ بدلي هذا. الآن ما خوطب الآن بالاعتاق لأنه ما وجده، فدخل في البدل. إذا هذه المسألة، هذه إذا دخل في البدل ثم وجد المبدل، فهل يلزمه الانتقال أو لا؟ طيب، قال وإن كفر بها مرتبة، يعني الواجب المخير 3، فالواجب الأول هل يشرع؟ هذه قبل، يعني هل يشرع هذا؟ إن كان ما ورد عن الصحابة الذي يظهر لي أنه غير مشروع، وهو البدعة أقرب. إن واحد يقول أبطل 10 مساكين مثلا وأبعتق وأكسو، أو مثلا أصوم مثلا وأطعم 6 مساكين وأزكي شاتين، ما أعلم. لكن إن كان لم يرد عن الصحابة فهذا إلى البدعة أقرب. أقول إن الشريعة أمرتك بواحد ها 3. نجي المسألة مرت معنا أو قد تفيد الإباحة وقد تفيد التخيير. الإباحة يجوز، الفرق بينهما الإباحة يجوز الجمع، أما التخيير لا يصح الجمع. قال ومعا يعني كفر فعلين معا، يعني أدى 2 معا. مثل أعتق وأطعم مباشرة، أعتق وأطعم فوقع جميعا في وقت واحد، فماذا على ماذا يؤجر؟ ها؟ قال ومعا أثيب ثواب واجب على أعلاهما فقط. كانوا يقولوا أنه الواجب على أعلاهما. فلهما بما دست في المقام. أي نعم. يعني الآن مثلا شو اسمه طعام 6 مساكين أو ذبح شاة للفقراء. فذبح الشات أعظم، فهنا يؤجر على ذبح الشات. وتكون الثانية في حقه مستحبة، يعني لا يؤجر أجر الواجب، لا يؤجر أجر الواجب. طيب قول مرتبة يعني يجيب للجميع الأمر مرتبة، يفعل الأول ثم الثاني ثم الثالث، يعني يصوم ثلاثة أيام ثم يذبح شات ثم يطعم ست مساكين. وين الواجب؟ الواجب المخاطب به الذي تبرأ الذمة بفعله هو أولها، وهو الذي يؤجر عليه، يؤجر عليه أجر الواجب، والباقي يقول أنه مستحب. أنا أقول اللي يظهر أنه ما يؤجر عليه الباقي بس مش فاهم. لا وقصد هذا المقصد أنه يبدأ فيما بدأ من أصل. لا لا لا لا لا مرتب. لا طيب قال كما لا يأثم لو تركها سوى بقدري لا نفسي عقابي أدناها في قوله. ها لو تركها هل يأثم إثم من ترك ثلاث واجبات أو واجب واحد؟ ها واجب واحد. يقولنا قبل قليل إنه الواجب واحد لا بعينه، ليست كلها واجب وإنما واحد ها لا بعينه. اللي ذكرت وش الثمرة ممكن نقول واجب واحد لا بعينه، ليست كلها واجب، ولذلك لو تركها لا يأثم على كل الثلاثة وإنما يأثم على واحد منها. طيب الإثم هنا يقع على أعلاها أو أدناها؟ الإثم على تركها ها؟ ترك الكفارة على الأدنى، إنه لو أثم الأدنى سقط الواجب. إيه ولذلك هو هنا قال لا يأثم على نفس ترك الأدنى، يعني نفترض أنه أدناها صيام ثلاثة أيام، لا يأثم على ترك صيام ثلاثة، وإنما يأثم على على قدر هذا الفعل. وذلك هنا قال سوى بقدري لا نفس، يعني نفس لا نفس الصيام ثلاثة أيام وإنما ها بقدره. وش قدره؟ ممكن نقول انه نفس الخطاب، يعني يأثم على نفس الخطاب، وهذا هو الصحيح، يعني انه يقول هنا يعني لا ينظر الى ذات الافعال وانما يأثم على ترك الامر. ترك الامر في قول، هو قال في قول، اذا هنا ما ترجح عنده شيء، يعني لا نفس عقاب ادناها وانما ها بقدره. في مساله نسيناها سابقا يعني لا تعلق بهذا أو فيها نوع تشابه، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، أرجعوا إليها، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به. إيش قال؟ اقرأ وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله. حقيقة ما عقمنا على المسألة هذه الآن، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. جيد. طيب إذا ترك الواجب وما لا يتم الواجب إلا به، هل يأثم على واجبين أم واجب واحد؟ واجب واحد. الواجب الأصلي واجبين. يعني عندنا واجب أصلي وواجب تبعي، واجب أصلي واجب تبعي، الوسيلة والمقصود. جيد. كلاهما واجب الآن، إذا تركهما فهل يأثم على ترك واجبين؟ إذا فعلهما يؤجر على الفعلين، على الواجبين، وإن تركهما أثم على الفعلين أم على المقصود؟ على المقصود شيخ، على المقصود فقط. شو يقول هنا هو؟ يأثم. قال فواجب يعاقب بتركه ويثاب على فعله. الثواب واضح هنا، لكن العقاب ممكن تقال الشيخ على مسألة الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، مع أنه لا يمكن فعلها إلا بتحقق الإسلام أصلا، فالله عز وجل يعاقب. لا هذا ممكن نقول لو أتى بالوسيلة ولم يأتي بالمقصود ما يجر نهائي. هذه مسألة يعني شر الساعة بس ما صلى الله. مثل الشيخ الأول اقترب من الزينة لك ما زال. ها؟ لها نفس الفعل الاقتراب هنا لفعلها. هذه طبعا في النهي، هذا في الواجب، عندنا في الواجب. ابن تيمية يقول لا يعاقب على اللازم، ما يعاقب على ترك اللازم، وإنما يعاقب على ترك الملزوم. وعلى هذا نقول إنه لا يسلم، فلا يأثم إلا على ترك، إنه هو المطلوب، هو الذي أوجبته الشريعة، هو الذي أوجبته الشريعة. فما نقول مثلا أنه اللي ما يصلي مثلا وهو ما في شيء يوقظه، نقول أنت آثم بترك الصلاة وآثم بعدم شراء المنبه أو غيره، يعني من الأمثلة. أنت آثم بترك الصلاة وآثم بترك السعي للصلاة، ها؟ يعني على السعي. الإثم يقع هنا على ترك، ها؟ إيه نعم، ترك الصلاة. كذلك شيخ الوضوء، الوضوء جاء خطابا بخصوصه. ذكرك الحج لمكة ومن خارج مكة. هذه أيضا ذكر ابن تيمية، اللي من خارج مكة هذه أيضا حجة عدم التأثيم، التأثيم على اللازم. هل نقول اللي بالهند أشد إثما لأنه اللازم أشق وأطول، ها، ممن هو في مكة؟ يعني كلاهما ترك الحج وهو قادر عليه، فليأثمان على السعي هنا. لا لا لا لا من جهة أخرى على هذا أنه لا يأثم على ترك اللازم، وإنما يأثم على ترك الملزوم. نعم. طيب، قال تنبيه: العبادة الطاعة، العبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر. إذن حقيقة العبادة هنا يقول إن هي الطاعة. الطاعة يدخل فيه فعل الأوامر وترك النواهي، وعلى هذا هنا العبادة تشمل الأفعال والترك، فمن ترك معصية فقد أدى عبادة، ومن فعل واجبا مثلا أو مأمورا فقد أدى عبادة. القول الثاني عند الحنفية قالوا: العبادة ما كان من شرطها النية، العبادة ما كان من شرطها النية. فعلى هذا مثلا ترك الزينة هنا، هل يشترط له النية ترك الزينة؟ لا، عموما هل يشترط؟ لا يشترط في الترك، لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط له النية. لكن الصلاة يشترط لها النية، الصدقة يشترط لها النية، فالذي يشترط له النية هو الذي يصح أن يكون عبادة، هو الذي يصح. طبعا غير هذه مسألة الثواب، شرط الثواب على العبادة أن يوجد فيها النية. ترك الزنا هو عبادة، لكن لا يذهب عليها إلا إذا نوى أن الترك هنا لله عز وجل. قال: والطاعة موافقة الأمر. شيخ، مسألة متى تشترط النية ذكرناها؟ إيه في التروك، في حق الله، حق الله، إيه، حق المخلوق، إيه، هذه شرط هنا، يعني لا تصح أصلا، تكون باطلة إذا لم توجد النية. نعم. طيب، قال: والمعصية مخالفة، يعني مخالفة الأمر، والمعصية مخالفة، وكل قربة طاعة، كل قربة طاعة، ولا عكس. إذن أيهما أوسع؟ الطاعة. يظهر أن هنا القربة يشترط فيها القصد، يعني هي أضيق من العبادة. لأنه قبل قليل قال: العبادة هي الطاعة، فتكون الطاعة هي العبادة، لكن القربة يمكن هنا أن نقول القربة عند الجمهور هي ما يريده الحنفية

لا لا. إذا كانوا قصدوا بالفعل. لا ال- القول هنا يرد في السنة القولية لمخاطبة الأمة. يتعلق هنا بمخاطبة الأمة. يعني متى يتميز القول عن الفعل؟ في السنة القولية. عندنا السنة القولية والسنة الفعلية. السنة الفعلية والسنة القولية. مثلا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مثلا في سورة الفجر قاف. هذه سنة قولية ولا فعلية؟ ها؟ فعلية. فعلية. ليش؟ لأنه ما في خطاب للأمة. لكن ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. هذه هنا سنة فعلية ولا قولية؟ إذا القول هنا هو الأمر كما قال الإمام أحمد. قال القول هو الأمر. يعني المخاطب به الأمة. هذا هو المقصود إذا ورد ها القول ها على لسان الأصوليين. إذا هنا قال ما ذم فاعله ها ولو قولا. يعني الغيبة ها الغيبة والنميمة هذا يكون نقول هنا نقول من الأفعال المحرمة نقول من الأفعال ها وعمل قلبه مثل نقول الحسد مثلا البغضاء. نعم. قال ويسمى هذه مصطلحات للحرام كلها تفيد التحريم يعني إذا وردت في النصوص ويسمى محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما على الخبيث منها في زيادة نعم ها وشي وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبا وحرجا وتحريجا وعقوبا هي من إضافات الشارع الشارع أولى من المتن في المتن في المتن نفسه وحرجا وتحريجا وعقوبة موجود شيخ ها موجود في الأسفل وحرجا ها وتحريجا وعقوبة جيد. طيب الخبيث هنا هل هو منها يعني الآن وصف الفعل بالمحظور بالممنوع بالمسجور طيب الخبيث ويحرم عليهم صلاة ويحرم عليهم المحرمات يعني قل هذه مصطلحات مرادفة للحرام خبيث ابن مرادفات على على هذا مثل ما في فائدة الكلام أحيانا يكون مفروض ها إيه إذا إيه إذا الخبيث هنا لا يفيد التحريم يعني مثلا ثمن ثمن الحجامي خبيث إيه ثمن الحجامي ها خبيث ثمن الحجامي خبيث هل هو محرم لا. لا لكن قد يكون حراما مثلا ثمن الكلب ثمن المهر مهر البغي قال مهر البغي خبيث ثمن الكلب خبيث ثمن الحجامي خبيث البعض استشكل قال كيف الآن النبي يأمر أبو طالب بأن يحجمه ويعطيه مالا ويقول ثمن الحجامي خبيث قال عن قال عن عن عن الثوم أراكم تأكلون شجرة لا أراها إلا خبيثة خبث الطعم والرائحة وليس الخبث الشرعي ما شيخ الصارم ما يكون الصارم بالنسبة للحجام فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني هل الحجام لما يأخذ المال يكره أو مباح إيه والله ممكن هنا نقول إن الأصل يعني إيه؟ إذا شككنا على كل يرد الخبيث ها ولا يقصد به الحرام وهذا موجود يعني في النصوص ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم المحرمات هذا على تفسيرك طيب انه الخبيث هو الحرام طيب الفاحش هنا ذكر من الاسباب الفاحش قال الله عز وجل مثلا قل انما حرم ربي الفواحش يعني حرم عليهم المحرمات لا لا له الان ويحرم عليهم الخبائث حرم عليه الخبائث هو خبيث خبيث لا خبيث في ذاته ليس في الشرع خبيث في ذاته طبعا هي مسألة ترى مسألة خلاف يعني من المسائل من آثار الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة ومن إلزامات أهل السنة للأشاعرة إنه الخبيث شو اسمه المحرمات هل فيها قبح عقلي أو لا الأشاعرة يقولون ليس فيها قبح عقلي ف

لا نعم نعم الآن مثلا أختان أحد إحداهما رضعت معه ونقول يجب عليه تركه يحرم عليه خطبة إحداهما لأنه لا يمكن هنا أن يترك الحرام إلا بترك الحلال لا يمكن أن يترك الحرام إلا بترك إحداهما تحرم عليه الثانية مباحة له لكن لا يمكن أن يترك المباح إلا بترك لا يمكن أن يترك الحرام إلا بترك الحلال تقدم ونكح إحداهما تبينت أنها حلال تبينت أنها حلال فهنا هل يأثم على إقدامه على إقدامه أو لا انتهاك الفعل هل ترجع هذه مسألة الشيخ صارت عندنا فائد قلنا إذا فعل الواحد فعل هو يظن حرام لكنه عند الله حلال إيه فهل يأثم على يأثم إذا أن الدين ديانة ولا أو يقال بما أنه حلال عند الله أنه لو فعل وهو يظن أنه حرام فإنه لا يأثم إيه نفسه نعم يظهر الله أعلم أنه لا يأثم على ذات الفعل على يعني في انفكاك في انفكاك بين الفعل الفعل حلال عند الله عز وجل ولذلك آثار الفعل ما تترتب عليه الآثار المترتبة عليه وغير ذلك أو عظم هالفعل هذا وإنما على الجرأة على ما تعتقده محمد على الجرأة ولذلك أظن الفقهاء أشاروا إلى مسألة من واقع امرأة يظنها ليست بزوجته هل يقام عليه الحد؟ ليش المسألة؟ هل يقام عليه الحد أو لا؟ أذكر فيه واحد من وكلاء النيابة ذكر واقعه فأردت عليه قبضوا على شخص معه حبوب يظنها مخدرة فحللت وجدت نمو مخدرة فعاقبوه على نيته ما لكم حق يعني هذا الآن هذه بينه وبين الله عز وجل يعني ما تعاقبون على ما في القلوب أنتم حل هو اعترف إيه إيه إنه مخدرة هو في الشاعر اللي بظنه الشرع ايوه دخل امي يعني يزني ظهرت الوتر قدام هذا الحين الحراره طيب يعني احنا عموم يعني عوقب او لم يعاقب طيب توقف عند هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين